جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. فسائل يقول: إذا دعا المسلم في أثناء الصلاة في السجود هل يبدأ بالحمد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذا دعا في الصلاة فإنه يدعو بما شاء، لأن في هذه الصلاة تمجيد وثناء على الله، ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده أنه كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله ظاهره وباطنه سره وعلانيته ما علمت منه وما لم أعلم، وأدعيته كثيرة في السجود. وما كان يذكر قبل ذلك حمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة فيها تمجيد لله وصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما في خارج الصلاة فنعم، نقدم بين يدي دعائه كما تقدم الثناء على الله وتمجيد الله عز وجل، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل كان سعد رضي الله عنه مستجاب الدعوة؟ وكيف نوفق بين ذلك وبين كون النبي صلى الله عليه وسلم دعا بعض الدعوات ولم يستجب له؟ نعم، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان مستجاب الدعوة، وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله له وأن يجعله مجاب الدعوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أطب مكسبك تجب دعوتك. وهذه أيضا من أداب الدعاء، في أن المسلم إذا أطاب المكسب وأكل الحلال فهذا من أسباب إجابة الله عز وجل له. وسعد بن أبي وقاص مشهور في إجابة الدعاء، ومن ذلك ما جاء في صحيح البخاري وغيره أنه رأى رجلا يتكلم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، في علي وطلحة والزبير، فنهاه عن ذلك ولم ينتهي، فقال: لتنتهين أو لأدعون عليك. فقال: هذا الرجل يهددني كأنه نبي. فدخل المسجد وصلى ركعتين ثم قال: اللهم إن كان هذا الرجل قد أسخطك بسب قوم سبق في علمك من الخير ما أنت أعلم به فأرنا فيه آية. قال الراوي: فما خرج سعد رضي الله عنه من المسجد حتى جاءت بختية، والبختية هي الناقة العظيمة. قال: فانطلقت إلى ذلك الرجل وتفرق الناس عنه وأخذت تطأه حتى طفئ، فجعل الناس يقولون لسعد: استجاب الله دعوتك. وكذلك لما دعا على ذلك الرجل الذي كان في مسجد في الكوفة، لما سأل عمر عن سعد وأثنى عليه المسلمون، فقام رجل قال: أما إن سألتنا عن سعد فإنه لا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. فقام سعد رضي الله عنه وقال: اللهم إن كان عبدك هذا قام رياء وسمعة، اللهم فأطل عمره وأعمي بصره وعرضه للفتن. قال الراوي: فقد رأيت هذا الرجل وهو كبير السن قد سقط حاجباه على عينيه وهو يغمز النساء في الطرقات، فيقول: رجل مفتون أصابتني دعوة سعد رضي الله عنه. فسعد رضي الله عنه من مجابي الدعوة، وكثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم كذلك. أما قول السائل إن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ولا يستجاب له، هذا لا يمكن أن يقطع به، لأنه جاء في إجابة الدعاء أن الله عز وجل قد يعطي على الإجابة ما لم يسأل السائل، إلا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل الله أن لا يجعل بأس هذه الأمة بينها، فلم يجبه لذلك. هذه لحكمة من الله، ودعا الله عز وجل أن لا يسلط على أمته عدوا من خارجها فيستبيح بيضتها، فأجابه الله لذلك. ولهذا هذه الأمة بإذن الله لا يتسلط عليها عدو من أعدائها فيستبيحها ويذهب بها، ولكن بأسها بينها وفتنتها فيما بين المسلمين من أنفسهم. نعم، جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول: أرجو أن تحدثنا بإيجاز عن التختم للرجال، هل السنة أن يكون في اليمين أو يكون في الشمال، وفي أي أصبع من الأصابع، وهل خاتم الحديد فيه شيء؟ الخاتم والتختم للرجال مما تكلم فيه العلماء، فمنهم من قال إنه سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له خاتم، ومنهم من قال أنه ليس بسنة وإنما اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن الملوك لا يقبلون كتابا إلا بختم، فاتخذ خاتما يختم به كتبه إلى الملوك. ومن هنا قال بعض أهل العلم أن الخاتم أنه يسن للقاضي وللوالي الذي يختم كتبه ليكون خاتمه معه متى ما كتب ختم، وهذا قديما. وأما الآن فتغيرت الأمور وأصبحت الأمور على غير السياسة السابقة، لكن هذا الذي قاله بعض أهل العلم. وذهب فريق آخر من العلماء إلى أن الخاتم من الأمور العادية لا يتعلق به دين، فمن شاء أن يتختم ومن شاء أن يترك فلا بأس به. واختلفوا أيضا في موطن الخاتم، فقيل أنه في اليد اليمنى وقيل أنه في اليد اليسرى، ومن كره وضعه في اليد اليسرى قال أنه لربما كتب عليه بعض أسماء الله عز وجل كما في خاتم النبي صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله. قالوا وهذا يتعرض للأذى عند التطهر فينبغي أن يجعل في اليمين. ومنهم من قال أنه لا بأس أن يجعل يعني في اليسار، والكلام في هذا لأهل العلم مشهور ومبسوط يعني في مواطن الآداب. وأما نوع الخاتم فإنه لا يجوز التختم بالذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب على رجل فأعرض عنه حتى نزعه. وأما التختم من الحديد وكذلك الفضة فلا بأس به في حق الرجال، وأما النساء فيباح لهن التختم للزينة بالذهب والفضة وغيرهما من أنواع الحلي ومن أنواع ما تصنع منها الخواتم. نعم، أحسن إليكم. هذا السائل يسأل عما ورد في حديث ابن عباس السابق، يقول: إذا تكلم رؤية كالنور يخرج من بين ثناياه، يقول هل هذا النور حسي أم أنه صلى الله عليه وسلم خلق من نور؟ هذا مما ضل فيه بعض الناس، فظن بعض من وقف على مثل هذه الأوصاف أن النبي صلى الله عليه وسلم خلق من نور أو أنه يخرج من بين ثناياه نور، هذا غير صحيح. والمقصود النور أن له ضياء وبهاء، وهذا النور غير حسي، وإنما هو يلاحظه من يتأمل في النبي صلى الله عليه وسلم كما وصف أنه كالقمر، ولا يعني أن له إضاءة كالقمر. ولهذا ذكرت عائشة رضي الله عنها أنها فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ولم تشعر به وهو بجانبها، وكانت تتحسس حتى وضعت يدها على قدميه منصوبتين يصلي، فلو كان له نور لأضاء الغرفة ولأضاء الحجرة ولعلمت عائشة رضي الله عنها به، فهذا نور معنوي وليس حسيا. وأما قول من قال أنه خلق من نور فهذا ضلال مبين وغلو بين ظاهر، فالنبي صلى الله عليه وسلم خلق من أبوين كريمين ومن أشرف الناس نسبا، وخلق كما يخلق البشر، عن طريق الولادة بطريق بالطبيعة البشرية، لكن الله شرفه بما شرفه به من حسن الخلقة والخلق والرسالة وهذه المقامات العظيمة. وأما من قال أنه خلق من نور فهذا من الباطل، وهؤلاء يظنون أنهم يمدحون النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا باطل، بل هذا من الغلو الذي يكرهه النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز التهنئة بقولنا كل عام وأنتم بخير عند مجيء شهر رمضان جزاكم الله خيرا؟ لا يشرع هذا، يعني التهنئة كل عام وأنتم بخير لا يشرع لا في رمضان ولا في غيره. وأما الدعاء للمؤمنين والمسلمين بأن يعينهم على صيام هذا الشهر وعلى قيامه وأن يدعو المسلم لأخيه بالتوفيق فهذا لا بأس، وكذلك في العيد بأن يدعى لهم بالقبول لا بأس. وأما هذه العبارة السائدة بين الناس كل عام وأنتم بخير ما عرفت عن السلف ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل القول بأن الأصل في التهنئة الإباحة صحيح؟ يقول: ما القول في تنزيل مثل هذا الأصل على التهنئة يوم الجمعة جزاكم الله خيرا؟ التهنئة الصحيح أن الذين يهنئون إنما يريدون الأجر وليست من الأمور المباحة، ولهذا تأخذ يعني حكم العبادة، فلا ينبغي التهنئة بالجمعة كما ساد بين الناس في هذه الأوقات المتأخرة، خصوصا بعدما جاءت هذه الجوالات تأتينا رسائل جمعة مباركة. أنا لا أشك أن هذه بدعة ظاهرة بينة وينبغي للمسلمين تركها، فلا يهنأ بالجمعة. وهذه التهنئة أحدثت الآن من وقت قريب وما كان الناس يعرفونها، فلا يهنأ بالجمعة ولا بالشهر ولا بيوم من الأيام، وإنما الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم أنهم إذا فرغوا من رمضان ودخلوا في العيد يهنئوا بعضهم بعضا على سبيل الدعاء وبختم هذا الشهر، ويدعو بعضهم لبعض بالقبول. وأما التهنئة بالجمعة فما عرفت عن السلف بل إلى وقت قريب والناس لا يعرفونها. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: صائم أفطر على أذان المسجد الحرام وهو مقيم بالمدينة فهل عليه قضاء؟ والله هذا تفريط، الآن الساعات موجودة وهذه الإذاعات التي تنقل الأذان في كل مكان موجودة، فإذا كان هذا التقدم يعني بوقت يعني كبير يصل إلى 5 دقائق أو يزيد 10 دقائق، لا هذا ينبغي أن يقضي، إذا كان 10 دقائق ينبغي أن يقضي، أما في حدود 5 دقائق فكان هناك فتوى للشيخ عبد العزيز بن صالح رحمه الله في سنة من السنوات يعرفها أهل المدينة، حصل خطأ في إشارة الأذان قبل 5 دقائق فأفطر الناس، فقال الشيخ رحمه الله: لا بأس، فإنا كنا نحتاط في الأذان إلى هذا الوقت، وهذا قد يدخل في الاحتياط لتبين مغيب الشمس، أما 10 دقائق فكثير، فالذي أنصح به أن يقضي احتياطا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: الرطوبة التي تبقى في فم المتوضئ هل تؤثر في صومه أم لا جزاكم الله خيرا؟ لا تؤثر في صومه، وديننا دين سماحة ولا ينبغي التكلف والتنطع. هذه الأسئلة ما سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم، والوضوء مما يعلم أن المسلمين يتوضؤون في رمضان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ، ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة، فهذا التكلف والتنطع الآن الذي وجد في عند بعض المتأخرين ينبغي تركه، وينبغي عدم التشديد على النفس في هذه الأمور. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: ورد في الحديث من صلى 6 ركعات بعد المغرب فإنها تعدل عبادة 12 سنة، يقول: هل هذا الحديث صحيح أم ضعيف؟ يقول: وإذا كان ضعيفا هل يجوز العمل به؟ هذا الثواب فيما يحضرني أنه لم يثبت، وإن كانت وردت بعض الأحاديث في الترغيب في الصلاة بين العشاءين، وجاء في بعضها أنها 6 ركعات، فهذا وردت فيه بعض الأحاديث. أما هذا الثواب يعني لا يحضرني أنه يثبت في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. يقول العمل به إذا لم يثبت؟ إذا لم يثبت لا يعمل به، إنما العمل بما ثبت. وأغنانا الله بالدين وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز العمل بالأحاديث الضعيفة. ما هدم الدين وما أحدثت البدع إلا بالعمل بالأحاديث الضعيفة. فقال العلماء: ما ابتدع أحد بدعة إلا ترك من السنة مثلها. ليس هناك وقت في ليل أو نهار إلا وقد شرعت فيه عبادة، فمن عمل بالبدع ترك السنن. أحسن الله إليكم. هذا السير يقول: هل التأمين ورفع اليد في الدعاء شرط في استجابة الدعاء؟ تأمين على الدعاء في الصلاة ولا في الخارج؟ هكذا يقول: التأمين ورفع اليد في الدعاء. لعل المقصود هو التأمين على دعاء يعني من يدعو من الخطبة والدعاء كذلك في القنوت، فالتأمين على دعاء الداعي هو دعاء. وإذا أمن الرجل على دعاء من يدعو وقال آمين فهو أحد الداعيين. وأما رفع اليد في عند التأمين فإنه لا يشرع، ولكن يشرع عندما يدعو الإمام في القنوت فإنه ترفع اليدان. أما من دعي له مثلا بخير فلا يلزم إذا قال أمين أن يرفع يديه، وإنما يؤمن من غير رفع لليدين. والخطيب إذا دعا فإنه يشير بإصبعه إلى السماء، وهو أيضا مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في استسقائه أنه كان يشير بإصبعه إلى السماء. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: كيف يحقق العبد العبودية لربه جل وعلا؟ يحقق العبودية بامتثال العبادة التي شرعها الله له، بإخلاص لله في العبادة ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في العمل، متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم فيما شرع، ومخلصا لله في عبادته. هذه تحقيق العبادة، بإخلاص ومتابعة. فالعبادة لا تكون عبادة من غير متابعة، ولا تكون عبادة ولو وجدت المتابعة من غير إخلاص. لا بد للعبادة أن تكون مشروعة، ولا بد أن تكون خالصة لله عز وجل. ولهذا كان عمر رضي الله عنه يدعو: اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا. صالحا أي موافقا للسنة، وخالصا أي خالصا لله. وهذا أفضل ما يكون، إذا كان العمل كله صالح وكله خالص يعني أن العمل كله لله، لأن الناس يعملون المباحات ويعملون المعاصي. فإذا كان العمل كله صالح مع الإخلاص فيه لله فهذا جمع لأبواب الخير، وأن يكون اشتغال العبد كله بعبادة الله. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل خاتم النبوة مكتوب عليه خاتم النبوة؟ لا، غير مكتوب عليه، وهذا هو وصفه كما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم ووصفوه بدقة، ولم يذكر أن فيه كتابة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز لي أن أعتمر عن والدتي بعد أن أعتمر عمرة خاصة بي جزاكم الله خيرا؟ السنة إذا دخل مكة بعمرة أن لا يخرج منها ليعتمر، لا من التنعيم ولا من غيره، عمرة ثانية عن نفسه وعن غيره، هذه هي السنة. وإنما الذي يريد أن يعتمر عن غيره من الميقات، إذا كان اعتمر عن نفسه من قبل فالآن من الميقات يحرم بعمرة عمن شاء. وإذا اعتمر لنفسه في هذه المرة وعاد مرة ثانية من غير نية أن يخرج من مكة ليعود إليها، وإنما خرج لحاجة مثل زيارة المدينة أو ذهب إلى الطائف أو إلى جدة لحاجة، ثم نشأت له نية بعد خروجه، فلا بأس أن يرجع. المهم هو ضبط هذه المسألة بضابط دقيق ذكره شيخ الإسلام بن تيمية، قال: لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة ليرجع إليها معتمرا. يعني السنة هو أن يأتي من خارج مكة إلى مكة معتمرا، لا أن يخرج منها أي من مكة ثم ليعود إليها معتمرا. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: ورد في الحديث أن من صلى الفجر وجلس حتى تطلع الشمس وصلى ركعتين فإنها تعدل عمره. يقول: معلوم أن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة، فهل معنى ذلك أنها تعدل ألف عمره؟ هذا خروج عن النصوص وأقيسة وتحكم في النصوص. هذا أولا الحديث غير خاص بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من صلى الفجر في جماعة ثم بقي يذكر الله كتب له أجر حج وعمرة تامتين تامتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا غير خاص بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ولو فعل هذا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كتب له هذا الأجر، لكن لا يقال أنه تكتب له ألف عمرة وألف حجة. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: ما هي صلاة التراويح وما كيفيتها ومتى تشرع؟ صلاة التراويح هي الصلاة التي تشرع في قيام الليل، وكانوا يؤدونها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، صلى بهم من الليل وكان يصلي لنفسه فاقتدى به الناس، ثم في الليلة الثانية واقتدى به الناس، ثم في الليلة الثالثة لم يخرج إليهم، فأخبرهم عليه الصلاة والسلام أنه خشي أن تفرض عليه، فما منعه من أدائها إلا خشية أن تفرض، والزمن زمن تشريع. فمات النبي صلى الله عليه وسلم وهم لم يؤدونها، ثم جاء عهد أبي بكر وكانوا قد اشتغلوا بحروب المرتدين ولم تطل خلافته، وإنما كانت خلافة الصديق كانت سنتين ونصف، ثم لما جاء عهد عمر رضي الله عنه واطمأن الناس وفتحت الأمصار أراد أن يعيد الناس إلى هذه الصلاة، فجمعهم على أبي بن كعب وصلوا من أول الليل بعد صلاة العشاء، وقال عمر: والتي ينامون عنها خير، يعني أن الصلاة في آخر الليل خير من الصلاة في أول الليل، لكن الذي حمله على هذا هو الرفق بهم، فسار الناس على هذا الأمر، وهو أن تصلى صلاة التراويح في أول الليل بعد صلاة العشاء. وسمي التراويح لأنهم قديما كانوا يروحون وكانوا يفصلون بين كل تسليمة وأخرى بوقت يسمى ترويحة، فأخذت التراويح اسمها من هذا المعنى. والصحيح أنه لا حد للتراويح لا من حيث القلة والكثرة، والذي عليه الآن الأئمة كما تلاحظون يصلون 20 ركعة ثم يوترون ب3، ولو أوتروا بركعة أو صلوا أقل من ذلك كل ذلك جائز وكل ذلك موافق للسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، وهذا داخل في صلاة التراويح. واعتاد الناس في هذه الأزمنة أن يصلوا في آخر الليل في 10 الأواخر، وهذا داخل في قيام الليل، داخل في قيام الليل، وليست الصلاة التي تكون في آخر الليل من التراويح، ولكنها في قيام الليل. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم.